بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في ضحى يوم الثلاثاء الرابع من شهر رجب للعام 42,400 للهجرة النبوية الشريفة، وفي الدرس الرابع من مذكرة شيخنا محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، إذ قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع المستحبات في الصيام. ما معنى المستحب؟ الواجبات. طيب نعم، أخذنا الواجبات ثمانية. ثمانية. وجوب نعم هات تحري. رؤية الهلال. وجوب تحري رؤية الهلال وجوبا كفائيا، ووجوب الإمساك هذا في واجبات الصيام، ووجوب الإمساك إذا بزغ بازغ الفجر، ووجوب نية الاستمرار، ووجوب الإمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية، ووجوب إخراج ما في الفم إذا تذكر، هذا الخامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويجب الابتعاد عن زوجته وأمته إذا خشي الوقوع في المعصية. وأيضا يجب عليه ترك قول الزور والعمل به، لأن هذه منقصات. ووجوب محبة الصوم. اليوم مستحبات في الصيام. ما هو المستحب لغة؟ ما أمر به الشرع أمرا غير جازم، أو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. قال: المستحبات في الصيام، وهي مجمع مستحب، الصيام عموما في رمضان أو في غير رمضان. وفي رمضان قال، هذه تكون في رمضان، قال: تحري رؤية الهلال إذا قام به من يكفي، فهو مستحب في حق الأفراد وواجب في حق الأمة. إذن تحري رؤية الهلال إذا قام به من يكفي، قاموا من يكفي، جاء واحد قال أنا سأشاهد الهلال أتابع الهلال، هذا في حق الذي جاء مستحب. أحصوا هلال شعبان لرمضان، أو شخص يتابع صيام نافلة، تحري هلال صيام نافلة، مثل شهر محرم يريد عاشورة يتابع الهلال، هذا التحري ما هو مستحب. قال ثانيا: من مستحبات الصيام دعاء رؤية الهلال. دعاء رؤية الهلال جاء أكثر من دعاء، منها: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. وجاء حديث: هلال خير ورشد وبركة، أيضا هذه من الأدعية. إذن دعاء رؤية الهلال يعتبر أمر مستحب. الهلال بالليلة بالليلتين بين ثلاث، هذا يعتبر إيش؟ هلالا. كذلك من مستحبات الصيام السحور: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رابعا: مما يستحب في الصيام التمر في السحور. قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. وقالوا فيه فوائد: يريح المعدة وينفع البدن، منافع كثيرة التمر، فيستحب. ومن كان مثلا شخص من الحلا من أو يعني نصح بترك الحلا، خذ لك واحدة تسحر بعيشك، نأخذ لك واحدة أو حتى ثلاث. الضرر ما جاوز السبع، لأنك الضرر حتى صاحب السكر ما جاوز السبع، كان يعني سحورك فقط التمر سبع حبات ما تأثرش عليك. ما شاء الله ما شاء الله. اجعلوا هذه من السحور التمر. السنة يعني سحر تمر أو تاب يستحب تمر، حتى جعل في سحورك تمر. نعم. الذي ألف على الخبز والإدام يأكل خبز وإدام ويجعل أيضا تمر ليصيب السنة. كذلك من المستحبات تأخير السحور، هذا يستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر، جاءت بذلك السنة. كما قال الصحابي تسحرنا عند رسول، قال كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. قال العلماء يعني الرسول تسحر مباشرة أذن للصلاة، دخل وقت الفجر يعني أخره. بعض الناس يتسحر الساعة 2، هذا عجل السحور، والسنة تأخيره تأجيله. سادسا التقليل من الطعام في السحور والإفطار، كل طعامك على فترات، يضع سفرة ويقوم يلا يخلط على المعدة بالماء البارد والعصير البارد والقهوة الحارة واللحوح والشفوت والرز وهكذا، كلها في آن واحد، كل طعامك على إن المعدة كانت إيش، كانت 12 ساعة موقفة، ثم تأتيها هكذا، فربما تصاب المعدة يعني بعسر. أكثر من يسافر رمضان في هذا، فأنت حاول على فترات، كل نعلم أنفسنا هكذا يا إخواني أن نأكل شيء يسير، جعل المعدة ترتاح ثم عود أكل، تبدأ المعدة تحرك. هذا من الصحة. نعم، بعض الناس يدخل المسجد إذا ركع طرش، وقد وجد هذا أكثر من مرة. نعم، بعض الأبناء أيضا كذلك، فإذا ركع طرش ووسخ نفسه، وسخ المسجد، ونظرت إليه الناس نظرة، بعض الناس يعني خاصة أصدقائه ربما نظروا إليه نظرة غير طيبة. إذن كذلك مما ما يستحب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ثامنا وتاسعا وعاشرا والحادي عشر ونقف عنده، الفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه رواه أحمد وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر على رطبات، فإذا ما وجد تمرات، فإذا ما وجد حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد فبما تيسر من الحلال الطيب، الخبز والروتي والإدام والشربة، هذه كلها من الشيء الطيب. إذن تقدم هذه رطب، ما في رطب خذ لك تمر. الرطب مناصف. تعرف البطاء؟ تعرف البطاء؟ البطاية؟ ما هي البطاية؟ التمر الرطب ال تمر يعني الواردة، التمر الواردة الخضراء، ما زالت خضراء، هذه البطاية. واللي تنشف قليل تسموها وضيع للأوضوي عن كده. نعم. وهكذا ثم تأتي بعد ذلك التمر. الخضاري كذلك يعتبر من الرطب. طيب بارك الله فيكم، هذه سنن واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من عمل بها نجح وفاز، ومن قال لا قال أنا قدم أول إفطار يقول جيبوا المدعى. نعم، لا يفطر إلا يعمل صياح، أول ما يبدأ يكر بالمدعى، شرب الماء ولا حب سيجارة، والله حب نعم. سيجارة في يده والله. نعم، السيجارة منتظر الأذن يأتي، السيجارة في يده أو حبل الشيشة في يده، أول ما يقول الله أكبر يرتاح، يعني يفعل شيئا حتى يرتاح، ثم يقوم يفطر على الرطب، يفطر على هذا، أفطر على خبيث، هذا أفطر على أمر خبيث. نعم نعم. فقالوا ما له ليش كذا مصلح؟ قالوا فلان مولعي مولعي خلوا مولعي. إذا سمع أيضا فلان مولعي قال زاد هذا خطأ ما يصلح. صيام هذا يقبل صيامه صحيح لكن آثم على هذا العمل. نعم. سبحانك.